بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نواصل في هذا الكتاب وإن شاء الله ننهيه الليلة، وبعد الإجازة اللي هي في حدود الأسبوعين أو كذا سنستأنف العمل. سنأخذ الكتابان حسب طلب الإخوان، كتاب الفرقان وهو بتعليق الفوزان، وكذلك شرح الدرة المضية. الدروس عندنا 3 أيام، يوم لهذا الكتاب ويومين للكتاب الآخر أو العكس، كل واحد على كيفكم اللي يعجبكم. فينبغي أن مدام الإخوان يعني رغبوا في هذا الكتاب وسجلوا من فترة ويطالبون به، فنبغي في الكتابين معا، وأنا تأخذون اللي تيسر مني هكذا. شايب تعبان خلاص. وصلنا في الكتاب في صفحة 307 و308. المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة هو يرد على أهل الباطل كما سمعتم، يعني أهل التجهيل وأهل التأويل وأهل التضليل، هؤلاء جميعا يتكلمون عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يبين باب الأسماء والصفات، وهذا الحقيقة أنه يصل إلى حد الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين جميعا وبين كل ما تحتاجه البشرية، وختم الله به النبوات وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين الإسلام وما يحتاجه إلى البشرية إلى قيام الساعة، والله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم، وهو أشمل الكتب جميعا السابقة، يعني كل نبي ما من نبي يرسله الله عز وجل إلا هو ينزل عليه كتاب لأمته الذين يدعوهم، ولكن تلك الكتب يحدث فيها التبديل والتغيير، والله عز وجل ما تكفل بحفظها. وبين العلماء على أن الرسالة الخاتمة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك أنزل القرآن الكريم وتكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل المسلمين يعلمون أن ما في كتاب الله عز وجل من أوله لآخره لا يستطيع أحد أن يقص منه حرفا واحدا، والله عز وجل يسره للمسلمين جميعا للمؤمنين جميعا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يحفظه الطلاب الصغار، الطالب عمره 10 سنوات 12 سنة يحفظ كتاب الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. وهذه الأمة يجب عليها أن تحمد الله لأن الله اختارها لصحبة هذا النبي الكريم، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، اقرأوا في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن كيف هذه الخيرية؟ ماذا يصنعون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا قام الناس بما أمرهم الله عز وجل به فقد وعدهم الله هذا الوعد الذي لا يخلف الميعاد، فهذه خير الأمم، ويحمد الإنسان نفسه أنه صار في هذه الأمة التي هي خير الأمم التي بعثها الله عز وجل، وقامت مع رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله ونشر هذا الدين بين المسلمين في الشرق والغرب. هنا كما قال العلماء في قضية التأويل ممكن نسمع من القارئ بعض التعليقات التي جاءت على كلام الشيخ رحمه الله وأثابه على ما قدم للمسلمين جميعا في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب الأخرى. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني هذا الكلام الذي سمعنا الآن في قصة يوسف عليه السلام، وتعرفون قصة يوسف هي قصة عجيبة، سورة كاملة كلها في قصة هذا الرجل، بل في قصة هذا الطفل في الأصل. فحينما رأى تلك الرؤيا قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا رآها وهو صغير. ماذا قال له أبوه؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولكن طلع الكلام، ماذا صنع الإخوة حينما لعب عليهم الشيطان؟ جميعا جاءوا إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا أرسل معنا أخانا يلعب، لأنه هو أصغرهم الصغير. أبوهم قال كلمة، قال: إني أخشى أن تذهبوا عنه يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هذه القاعدة أو الكلمة دخلت في أذهانهم فذهبوا وأجمعوا كما قال الله عز وجل في كتابه على قتله. كيف يعملون فيه؟ يعني اختلفوا في العملية التي عملوها، وقال كبيرهم: يعني لا تقتلوه، وإنما أرموه في البئر حتى يمر عليه الناس يأخذوه وخلاص ترتاحون منه. نفذوا العملية هذه ورجعوا إلى أبيهم. قال الله عز وجل عنهم: وجاءوا على قميصه بدم كذب. لما سألهم عن أخيهم أين هو قالوا: ذهبنا نستبق وأكله الذئب. ثم جاءوا على قميصه بدم كذب. تعرفون الحيل اللي عملوها بعض الناس، يعني الثوب الدماء فيه في كل مكان ولكنه ما قطع منه ولا شيء، يعني الثوب كما هو. فأبوهم عرف ذلك، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما مروا الجماعة أهل القافلة وأرسلوا واردهم للبئر هذه حتى يحضر لهم الماء، مسك الطفل هذا مسكين في نفس الحبل، فقال: يا بشرى هذا غلام. وأسره بضاعة. الجماعة كانوا قريبين، أخذوا باعه بثمن بخس، هم يريدوا يتخلصوا منه بأي وسيلة خلاص. واشتراه واحد من مصر وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. واستمر عندهم وشب. لما وصل إلى كمل الرجولة وهو جميل، يعني ما في أحد في جماله، فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وصارت المشكلة. فهو مسكين لما طلبت منه هيأت نفسها وقالت كذا، قال: معاذ الله، يعني أنه ربي يعني مالكي أحسن إلي، كيف أخونه؟ كيف أعمل هذا الكلام؟ لكن هي مصممة. وجت المعركة، الفرار، هو فار وهي تطرد. فوجدوا عند الباب العزيز، يعني زوج المرأة، ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. يعني عكست القضية. مسكين هو قال: هي راودتني عن نفسي، والله عز وجل أنطق شاهدا، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يعني تدافع عن نفسها وهو نازل عليها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر تبين أنه كان هارب مسكين، فقال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال لها الكلمة هذه، يعني: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. القصة كما تعرفون طويلة، ذكرتم السورة واضحة القضية فيها. لكن الذي صار أن انتشر الكلام وفيه الجيران النساء قالوا: يعني امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا، يعني فتاة معناها عبد مملوك معها، كيف يعني تعمل هذا؟ فلما سمعت بمكرهن أرادت أن تبين لهم أن القضية يعني فوق الطاقة، فأحضرت لهم طعام وعملت لهم متكأ وأعطتهم سكاكين وقالت له: آمرهم بالخروج، أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم ما زالت مصممة: وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال: ربي السجن أحب إلي. وطلب من الله عز وجل أن يصرف كيدهن عنه، وبعد فترة أدخله السجن، لأن الكلام عنه انتشر، أدخله السجن ودخل معه فتيان، أحدهما وكان يعني يؤول الرؤيا، فواحد منهم قال: إني رأيت على رأسي يعني شيء والطير تأكل منه على رأسه، والثاني يعني رؤياه التي رآها أنه رأى أنه يعصر خمرا، فهو أول لهم هذه الرؤيا. قال: أما الذي يعصر الخمر فيعني بدأ بالدعوة التوحيد، دعاهم حينما يعني قالوا له هذا القول، أخذ الفرصة وقال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ثم بعد ذلك أفتاهم. فقال للشخص الذي كان يعصر الخمر كما يقول، قال له: أذكرني عند ربك، لأنه قال له: أنت سترجع يعني إلى سيدك وتذكرني عنده. وأما الآخر فقال: يصلب وتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وراحت القضية، ومسكين الرجال ذاك نسي، واستمر الفترة الطويلة، لأنه أخبر الله عز وجل أنه لبس في السجن بضع سنين. ما الذي حدث؟ هذه الفترة الطويلة التي قضاها الملك رأى رؤيا، رأى على أنه سبع بقرات سمان يأكلنها سبع عجاف إلى آخره، والقضية في مصر كما تعرفون. فالجماعة الموجودين عند الملك قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فتذكر هذا الرجل الذي كان في السجن، قال: أنا آتيكم بالخبر. فأرسلون دياء إلى يوسف مباشرة وقص عليه هذه الرؤيا، فأفتاه: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخره. فقال الملك: أتوني به. طيب، لما جاءوا عنده قال، حتى في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كان أنا جاءني الرسول مباشرة لأجبت، يعني لهذه الفترة الطويلة، والآن الملك الذي يرسل له. ماذا قال؟ قال: أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. عند ذلك حصحص الحق، فقالت امرأة العزيز يعني قد صدق في قوله وأنا راودته عن نفسه فاستعصم، وعند ذلك طلعه من السجن. لما جاء إلى الملك قال له طلب أن يكون عنده، فقال يعني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أصبح ما خرج من السجن في هذا المكان الذي هو أعلى مكان. وبعد فترة جاء إخوته حينما أصابهم الجدب والقحط، جاءوا إلى مصر فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون، يعني هو الآن في مقام الملك وهؤلاء جاء مساكين يطلبون الحاجة هذه اللي يبغوها. وبعد ذلك جاء في القصة أنه تخصصهم وسألهم أنتم من أين ومن لكم، فأخبروه بأن لهم أبا شيخا كبيرا وأن لهم أخ يعني أخوهم هذا بنيامين اللي هو من أبيهم. وبعدما انتهى من المعلومات هذه كلها قال لهم هذه الكلمة: إن لم تأتوني بأخ لكم كما ادعيتم وكما ذكرتم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ثم أمر جماعته أن يعيدوا كل الحاجات التي جاءوا بها في أماكنها معهم، فرجعوا قالوا سنراود عنه أباه. فلما جاءوا إلى أبيه قالوا: يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ثم راحوا فتحوا البضاعة حقهم المواعين فإذا بضاعتهم كلها ردت إليهم ما أخذ منها شيء. فقال: يا أبانا هذه بضاعة ردت إلينا، نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. انتهت القصة كما تعرفون. وفي هذه الحالة يعني يوسف عليه السلام حينما قبل أبوهم الدعوة وطلب منهم أن لا يدخل من باب واحد بل يدخل من أبواب متفرقة فجاءوا، لما جاءوا إلى يوسف آوى إليه أخاه وقال: أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون. وبعد ذلك الحكم موجود عندهم على أن السارق يؤخذ، يعني ما تقطع يده، يؤخذ بنفسه. فأمر الخدم الذين عنده أن يضعوا المكيال في بضاعة أو في عفش أخيه. ثم بعد ذلك أذن مؤذن يعني نادى منادي: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: احنا حاشا لله ما جينا لنسرق، نحن طيبين ولا نعمل مثل هذا العمل. قال: فما جزاؤه من وجد في رحله، يعني ما هو حكمه عندكم؟ قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. إذن أخذ أخاه لأنه هو السارق معنا. طلبوا منه أن يأخذ أحدا منهم بدله، قال: لا، لو أخذنا فنكون ظلمة، ومن من أخذ إلا الذي ارتكب هذه المعصية. فالشاهد أن القضية انتهت بهذه الحالة ورجعوا إلى أبيهم، وما زال أبوهم مسكين في الضنك من عملهم هذا. وآخر الأمر انتهت القضية فطلب منهم. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإذا وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. هؤلاء الذين دخلوا في هذا الباب وأولوا هذه النصوص وقالوا الرسول ما بين الحقائق للناس هكذا يقولون وأنكروا النار. أنتم إذا قرأتم في سورة غافر الآية 45 الله عز وجل أخبر عن فرعون وعن قومه فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم وحين تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله عز وجل بيّن أن النار موجودة. ماذا يقول المعتزلة والجهمية؟ يقولون إيجاد النار في هذا الوقت عبث، والله منزه عن العبث، فكيف يخلق النار وحتى الآن القيامة ما قامت؟ إذا قامت القيامة الله يخلق النار. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن النار موجودة، وأن هؤلاء أصحاب في فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. هذا تأويل هؤلاء الذين أولوا هذه الحاجات وقالوا أنها كلها ما هي إلا من باب التخيل وباب التأويل الذي ليس صحيحا، وإنما الرسول قال لهم هذا القول وهو ليس بصحيح. طيب اقرأ لنا يا أخي. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني لما جاءوا، لأنه قال أتوني بأهلكم أجمعين، فلما جاءوا وكانت التحية عندهم السجود، يعني إكراما للشخص. الله عز وجل ذكر في أول السورة قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما دخلوا عليه، يعني على يوسف، هو أبوه وأم يوسف وإخوانه، قدموا تلك التحية، يعني قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها حقا، وهو أنهم سجدوا يعني إكراما ليوسف عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يعني ما حصل من سجود الأبوين والإخوة 11 هو تفسير رؤياه التي رآها في صغره، لم يعرف تأويلها إلا لما وقعت. فكذلك ما في الآخرة لا يعرف إلا إذا شوهد يوم القيامة. فهذا التأويل أي ما يؤول إليه الشيء من حقيقته المغيبة عنا. قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال حفظه الله تعالى: قوله جل وعلا هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار إلا تأويله، أي تأويل ما جاء في القرآن حين يقع ما أخبر الله عنه يوم القيامة وما فيه من الجنة والنار، حينئذ يدركون أنهم أخطأوا في الدنيا. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. حين ذاك يدركون صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذا رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل وعاينوه كانوا في الدنيا يكذبونهم، فإذا شاهدوه يوم القيامة عرفوا صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وقالوا: قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني هذا ما أخبرتنا به الرسل لكن فات الأوان. يعني التأويل كما هو يعني تحقيق حقيقة الشيء. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني حينما يأتون ويدخلون النار عند ذلك يعرفون أن ما قاله الرسل كان حقا، ولهذا أدخلوا النار بسبب إنكارهم لوجود النار ولعذاب الله تبارك وتعالى ولتكذيبهم للرسل. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله جل وعلا: وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة، فرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن عاقبة ومنتهى. فهذا يدل على أن التأويل المراد به العاقبة والمآل. قوله رحمه الله تعالى: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، قال حفظه الله تعالى: لأنه من علم الغيب، فحقائق الأسماء والصفات وحقائق ما في الجنة وحقائق ما في النار وما يكون يوم القيامة هذا مغيب عنا، يعني لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، ولكن المسلمون يؤمنون بما جاء في كتاب الله حينما يخاطبهم الله عز وجل بهذا القرآن الذي هو بلغتهم، عند ذلك يفهمون ذلك المعنى، والله عز وجل يوفق من يوفق لعمل الخير، ومن لم يوفق فسيجد تأويله حينما يدخل النار ويعلم على أنه كان كاذبا فيما ادعاه على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين الحقائق ولم يدعو الناس للحق، هكذا يقولون. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فتأويل الصفات الذي لا نعرفه هو الحقيقة التي انفرض الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، يعني إمام هذه البلد، حينما سألوا ذاك السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال له: الاستواء معلوم، يعني معروف من لغة العرب، والكيف مجهول. ثم قال له: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من الحلقة، طرده من هذا المسجد من بين الطلاب الذي كان يدرسهم ويعلمهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: تأويل الصفات على هذا هو حقيقتها وكيفيتها، وهذا لا يعلمه إلا الله، أما معناها وهو التفسير فنحن نعرفه. نعم. ولهذا السلف يقولون: المعنى معلوم والكيف مجهول، وهذه قاعدة عظيمة، أن معنى الصفات معلوم لنا، وأما كيفيتها فهي مجهولة، كما قاله الإمام مالك رحمه الله وغيره. قوله رحمه الله تعالى: كمالك وغيره، الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي كما قاله مالك وربيعة وأم سلمة رضي الله عنها وغيرهم من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. يعني سبق لنا على أن الله عز وجل ذكر في 7 آيات في كتابها: الرحمن على العرش استوى، وهذه بلغة العرب، والعرب يعرفون ذلك المعنى وآمنوا به، وهؤلاء الذين يتكلم عنهم المؤلف كلهم حرفوا ذلك وقالوا: الرسول ما فهم ذلك، ولا بين الحق للناس، ولا دعاهم للخير، وهكذا إلى أن وصلوا إلى هذه الدرجة التي يقولونها، وهو تحريف كتاب الله من أوله لآخره، وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قال ذلك فهو كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، من كذبه أو أنكر شيئا مما جاء به ثابتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قولهم الاستواء معلوم، أي يعلم معناه، فاستوى على العرش، يعني علا عليه وارتفع عليه، واستوى الزرع على سوقه، يعني ارتفع سنبله على قصبه، فمعناه العلو والارتفاع، هذا معناه في اللغة، لكن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، ونحن نقول استوى على العرش يعني علا وارتفع على العرش، وكيفية استوائه لا نعلمها، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله تعالى: يترجم، أي ينقل من اللغة العربية إلى لغة أخرى لأنه معروف، لو كان غير معروف ما أمكنت ترجمته. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. قال حفظه الله: وعلى هذا يكون الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله، يعلمون معناه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: وكذلك النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول معروف ويكون من أعلى، أما كيف ينزل ربنا فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في صحيح البخاري، حديث النزول، فإذا جاء ثلث الليل الآخر الله عز وجل ينزل يقول ولا أسأل عن عبادي غيري، والله عز وجل يغفر لهم حينما يسألونه. فهؤلاء قالوا إذا قلنا هذا معناه شبهنا الله بخلقه. الله عز وجل أخبر عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن استوائه على العرش، الرسول الله أخبر عن استوائه على العرش وأخبر عن النزول، نحن نؤمن بذلك ونتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونصدقه في كل ما أخبر به. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا قول ابن عباس كما تسمعون. ابن عباس من هو؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فيقول التفسير على هذه الأنواع. اقرأنا التعليق التالي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رضي الله تعالى عنهما: تفسير يعرفه العرب من تعرفه العرب من كلامها، أي من لغتها التي تتخاطب بها لأن القرآن نزل بها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، أي لا يعذر أحد بجهالته، مثل التوحيد والشرك والصلاة والصيام وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الميتة وتحريم الخمر، هذه أشياء ظاهرة لكل أحد حتى العوام. يعني حتى العوام يعرفون هذا المعنى. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى التوحيد وكانوا يعبدون الأشجار والأصنام والأحجار، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا سورة صاد. فهما ما جعلوا هذه الآلهة أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يتوسطون بها، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم. صلى إليكم. قوله رضي الله عنهما: وتفسير يعلمه العلماء، أي لا يعرفه العوام لأنه يحتاج إلى تعلم. نعم. قوله رضي الله عنه: وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. قال حفظه الله تعالى: الذي لا يعلمه إلا الله هو كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة، كيفية ما في الآخرة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علمه فهو كاذب. يعني هذه الأسماء كيفيتها وصفاتها لا يعرفها إلا الله عز وجل. أما كونه يقول الرحمن الرحيم الغفور الغفار الذي يعاقب والذي يؤجر والذي يعطيك كذا وكذا، هذا كله معروف ومعلوم، لكن حقائقها لا نعلمها، وإنما يعلمها الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي لا يعلم كيفية ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة إلا الله. لكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة، مثل الفاكهة والحرير والعسل، فالعسل معروف عندنا، لكن عسل الجنة ليس مثل عسل الدنيا، واللبن عندنا موجود، لكن لبن الجنة ليس مثل لبن الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال حفظه الله تعالى: لا يعلم حقيقة ما أعد الله لعباده في الجنة على الكمال إلا الله سبحانه وتعالى. وإن أخبرهم عنها في الدنيا بأسمائها ومعانيها لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. هو سبحانه أخبرنا أن الساعة ستقوم، والساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة، لكن متى تقوم؟ الله أعلم، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، لأنه ليس لنا مصلحة من معرفة قيامها، وإنما المصلحة في أننا نعرف أنه لا بد من قيام الساعة فنعمل لها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. على كل حال، يعني الصحابة والعلماء كلهم يعني كما سمعتم تعلموا، وكانوا ما يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، ولهذا تعلموا العلم وحفظوا القرآن وعرفوا العمل. والمطلوب من الإنسان أن يعمل، يعني إن كان العمل خير فيكثر من هذا الخير، وإن كان فيه شر فيبتعد عن الشر، وهكذا. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. يعني أنزل الله القرآن بيانا وهدى للناس، ولم يفهمه الناس إلا عن طريق جبريل الذي نزل به، وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمهم. وكونهم يدعون أن الرسول ما علمهم ولا أخبرهم بما جاء في كتاب الله، هذا كله يعني جحد لهذه الرسالة، وسيجدون جزاءهم عند الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. قال حفظه الله: مقصود الشيخ مما ذكر في هذه الفتوى بيان مقالات أهل التأويل وأهل التجهيل أنها مقالات فاسدة باطلة، هذا هو غرض الشيخ رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى: التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: مقالات هؤلاء وقواعدهم التي قعدوها وأمروا بالرجوع إليها هي التي أفسدت العقول وأفسدت الإيمان وعطلت العلم، لأن العلم هو العلم بما في القرآن والسنة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال أيضا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. إذن هذا العلم يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة الذين نزل عليهم القرآن وفهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين أضلوا الناس فضلالهم على أنفسهم، والله عز وجل سيحاسبهم. نعم. صلى إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن التي أنزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. قال حفظه الله تعالى: هؤلاء المفوضة الذين سبق الكلام عنهم آنفا، الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. من يعلمها؟ هم يعلمونها؟ الله أكبر. هم يعلمونها يعني؟ من يعلمها؟ طيب تفضل اقرأ. والمراد بالسمعيات ما يقابل العقليات وهي الأدلة القرآنية أدلة السمع وهو الوحي. قال الله سبحانه وتعالى يقول هدى للمتقين في أول السورة، ويقول في وسط السورة هدى للناس عموما، هدى للمتقين هداية توفيق وقبول، هدى للناس دلالة إرشاد وبيان. فالقرآن فيه الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذا لجميع الناس المؤمن والكافر، وهداية توفيق وقبول، وهذا إنما يكون للمؤمنين خاصة كما قال الله تعالى هدى للمتقين. التقوى كما عرفها العلماء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر التي أمر الله بها واجتناب النواهي التي نهى عنها، أي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما تأتي التقوى موجودة عند هذا الشخص هو الذي يستفيد. ومن فضل الله عز وجل أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذا من فضل الله على عباده. حينما نزلت الآيات اللي هي في آخر سورة البقرة، الجماعة يعني كانوا يعني لما كلفهم بشيء قالوا احنا ما نطيق هذا، يعني هذه الأمور اللي في أنفسنا ما نستطيع ندفعها. فالله عز وجل بين على أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه. أنت أمرت بالحج، أمرت بالصلاة وهي من أعظم أركان الإسلام، بل هي الأولى بعد الشهادتين. الله عز وجل يقول صلي قائما، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن الزنا وعن جميع المعاصي. هذه ليس لأحد أن يقول أنا مرة أسرق ومرة أترك السرقة، هذا الكلام ما هو صحيح. مرة أشرب الخمر ومرة أترك شرب الخمر، لأنه كل واحد يستطيع أن ينتهي، يعني الذي تكلف به لا تكلف إلا بما تطيقه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم تكن عندك استطاعة أو كانت الطريق يعني غير آمنة فلا يجب عليك، لأنك مأمور به وما تستطيعه، فالله عز وجل يكلفك إلا تستطيعه. لكن لما ينهاك عن الكذب وعن السرقة وعن الزنا وعن الغيبة وعن شرب الخمر، ما تقول والله أنا مرة أشرب ومرة أترك ومرة أكذب ومرة أصدق، هذا ما ينبغي للمسلم، لأن كل واحد يستطيع أن ينتهي. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثلت الأمر تأتي بما تستطيعه، وأما ما نهيت عنه فتنتهي عنه كله، وهذا من فضل الله على عباده. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم. قال حفظه الله تعالى حتى العقليات التي يزعمون أنها الأدلة ينكرونها أيضا. فالقرآن جاء بالعقليات، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا دليل عقلي أن تنظر في هذه المخلوقات فتستدل بها على خالقها وأنه هو المستحق للعبادة. فالقرآن فيه أدلة عقلية، القرآن ما ألغى العقل، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، التدبر هو التعقل. ولهذا الإنسان إذا ذهب عقله سقط عنه التكليف، وإنما الله عز وجل أعطى الناس العقول حتى يميزون بها بين الحق والباطل. إذا كنت ما عندك عقل خلاص ما بقي عليك شيء. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذه الآيات الموجودة في كتاب الله هي تدل على التعقل. أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون القرآن إلى آخره، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا دليل عقلي تنظره وتتعلم أن ما في السماوات وما في الأرض هو مما أوجده الله عز وجل وخلقه، لك تستفيد منه وتتجنب الشيء المنهي عنه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة. قال حفظه الله تعالى: المفوضة شاركوا الملاحدة الباطنية الذين يقولون إن القرآن ليس على ظاهره، له ظاهر وباطن. هؤلاء يقولون: ظاهره إثبات الصفات، والأمر ليس كذلك، فهو ليس على ظاهره عندهم. انتهى رحمه الله من التقعيد في هذه المقدمة العظيمة، وسينتقل إلى ذكر نماذج من أقوال السلف في إثبات الأسماء والصفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين على إكمال هذا الكتاب، وإن شاء الله أن الطلاب استفادوا منه، وكذلك الحاضرون جميعا، يعني كل من سمع ما سبق في الكتاب هذا يستفيد منه في عقيدته، في عمله، في ما ينبغي أن يتجنبه، فيما ينبغي أن يعمله. هذا كله الحمد لله واضح وبين. الطلاب يعني طلبوا كتاب لابن القيم، ولا مو لابن القيم، شرح ابن تيمية، كتاب الفرقان، وبعضهم طلب هذه الرسالة المضية، شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. الآن ستأتي إجازة، وقد قلت للإخوان جميعا أنا ممن سيشارك في الإجازة، وهي في حدود أسبوعين، فنذهب وإذا عافانا الله ورجعنا إلى هذا المكان ممكن الكتابان معا. هو 3 أيام عندي، يمكن يوم لكتاب ويومان للكتاب الآخر، وهكذا إن شاء الله. ولكني سأختبركم بعدين، إيش رأيكم؟ لابد من اختبار، لأن الآن الاختبار هو المحك، هو الذي يبين يعني هل استفاد الذي حضر ولا ما استفاد. لكن الشيبان والكبار اللي مثلي هذا لما نختبرهم، لا يعني ما المفاجأة، ما نبغيها، ما نبغي لهم اختبار إلا. لكن فيه بعض المعتمرين شيخنا لو يسمعوا منكم كلمة في زيارة قبر المسجد النبوي. إيه نعم. على كل حال، الحديث الآن عن قضية العمرة. العمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج، فإذا عزم الإنسان على هذه العمرة ينبغي له أولا أن يبحث عن المكسب الحلال الذي سيحج به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، أن يستجاب له. فإذا كان الإنسان يتعامل بالربا في هذه البنوك، وقد سماه بالفائدة، وهذا من عمل اليهود حتى يراقبون الناس، لأن الفائدة كل واحد يحبها الفائدة. طيب ما هي الفائدة هذه؟ 1%، 5%، 10%، هذا ربا سحت، لا يجوز للمسلم أن يأكله، ولا يحج به، ولا يتصدق به، ولا يعني يأكل أولاده منه، لأنه حرام. والله عز وجل أخبر عن الربا بالنص: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية كما تعرفونها في سورة البقرة. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه المعاملة. والله عز وجل يرزق الإنسان في البيع والشراء، يمكن يحصل مكسب أكثر من الشيء الذي من 5%، يمكن يحصل 20% و30%، لأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. والله أحل البيع وحرم الربا، فيجب على المسلم أن يكون مكسبه كله حلال حتى يستفيد منه. الأمر الآخر، إذا وصلت هذه البلاد والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة وطلب الثواب وطلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 مكان في هذه الدنيا كلها. هذه الدنيا كلها من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها، ما في مكان يذهب إليه من أجل الأجر وطلب الثواب من الله إلا 3 أماكن. هذه 3 الأماكن نحن الآن في أحدها، وهو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة في هذا المسجد، الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، إلا المسجد الحرام فهي بآلاف، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. أنت إذا وصلت المدينة ووصلت المسجد، إما تأتي في وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة، إن جيت والناس يصلون تصلي معهم، وبعدما تصلي معهم يجوز لك، ولعلنا نذكر هذا حتى يفهمه بعض الناس الذي يأتون من الخارج ويقولون فيه ناس وهابية يمنعون زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام كله كذب وافتراء. الممنوع الزيارة البدعية، لما تأتي إلى قبر الرسول وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا الممنوع. أما كونك تأتي تسلم عليه، فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من سلم عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومن حكمة الله تبارك وتعالى وربطه بين نبيه وبين المؤمنين جميعا أنك تصلي وتسلم على الرسول كل يوم يعني أكثر من خمس مرات، يعني غصبا عنك كما يقال. أنت ما تصلي صلاة نافلة أو فريضة ماذا تقرأ فيها في التحيات؟ هل تصلي على الرسول أو لا تصلي عليه؟ أنت تصلي على الرسول، فينبغي المسلم أن يعلم أنه يصلي على الرسول دائما، يعني هذا يفهمه. لكن هو يسأل عن الصلاة المشهورة كذا، السلام عليك يا رسول الله وصلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي أن يعمله الإنسان ويكثر منه. حينما تأتي أنت مسافر من بلادك، يأتوك الذين يودعونك ويقولون لك سلم لنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت قد تسلم لكن قد تنسى وقد تموت. وهؤلاء الله عز وجل قد يسر ملائكة سياحين يأخذون السلام من صاحبه ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نعبر في كلامنا بالبريد المضمون، يعني ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من يأخذ سلامك هذا ويبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلما أكثرت من الصلاة والسلام عليه تنال الأجر العظيم، يعني صلاتك واحدة بعشر، يعني أكثر من في المكسب هذا اللي يقولون 1% و5%، يعني عشر، يعني كلما صليت على رسول مرة واحدة الله يصلي عليك عشر صلوات. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني في هذه الدنيا يبحث عن التجارة. أنت لو قيل لك هذه الخصلة لو ذهبت بعد 2 كيلو أو 10 كيلو تبيعها ب100 ريال، لكن هنا تبيعها ب100 بريال واحد، أنت تذهب إليها. رجل كان بيته بعيد عن المسجد، فقال له أصحابه لو اشترت لك أتانا تعرفونه، حمار يركب عليه، قال أنا ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أريد أن تكتب لي الخطى الممشى، يعني من بيته إلى المسجد خطوة سجل له حسنة والثانية تحط عنه سيئة، هذا هو المطلوب. هو يقول أنا ما أريد هذا. الآن احنا الحمد لله هذه نعم من الله عز وجل، السيارات موجودة وتأتي للمسجد بالسيارة، ولكن إذا استطعت، ولهذا يعني بني سلمة قبيلة من العرب من جهينة وموجودين في المدينة إلى الآن، حينما فضيت الأماكن حول المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أرادوا أن ينتقلوا يتقربوا، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني ألزموا دياركم آثاركم تكتب لكم من بيوتكم إلى المسجد. فينبغي للمسلم أن يحرص على عمل الخير. صلاة الجماعة هذه من الأمور المهمة في حياة المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة تضاعف، وأخبر بأنها تضاعف المضاعفة المعروفة 27 درجة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء للمدينة من مكة أول ما بدأ به بناء المسجد، فالمساجد لابد منها لأن الناس يجتمعون فيها ويتحدثون فيها يتعلمون فيها، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر جماعة يجمعون حطبا، يعني حطب، تعرفون الحطب، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية ما عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم بإحراق البيوت على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. كثير من الناس يقولون يعني صلاة الجماعة سنة مؤكدة. ماذا قال ابن مسعود وغيره؟ قال: هي من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولما مر أحد الصحابة على جماعة جالسين في المسجد وعندهم حصى يعدون به، يعني الكلام الآن مع أهل السبح، يعدون به، يعني يقول لهم عدوا كذا، يعني كما تسبيحة، يعني بالنوى هذا يعدوا. فاستنكر عليهم ذلك، استنكر عليهم ذلك، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما قال هذا؟ وبين على أن هذه الأصابع التي أعطيتها هي التي تشهد لك يوم القيامة. هذه السبحة لو أخذتها بألفين ثلاثة آلاف ريال ما تحصلها يوم القيامة، تروح، لكن هذه تبعث معك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه هي معك حاضرة، أما الحجارة هذه والحاجة اللي اشتريتها راحت، ما هي معك ولا تبعث معك. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاجه البشرية إلا وعلمهم إياه. في الحج، وهي الحج المسمى بحجة الوداع، ما ترك شيئا إلا ذكره للناس، ثم كان يرفع إصبعه للسماء وينكتها على العباد ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهو بلغهم كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. وليس معنى ذلك أن الجماعة المتصوفة يعني هم يتركون كما يقولون العمل، وتركهم لهذا العمل مو صحيح ولا ينبغي. لابد الإنسان أن يعمل، ما يتكفف الناس ولا يأخذ أموال الناس بالباطل، وإنما يعمل، وكل ميسر لما خلق له. فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في العمل الذي يفيدهم في دينهم ودنياهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما يفتقد بعض الناس يسأل عنهم. حينما افتقد رجلا لم يحضر صلاة الجماعة فرض أو فرضين، فسأل عنه، قال: هل هو مريض حتى نزوره أو غائب حتى نعلمه؟ قالوا: لا، هو لا مريض ولا غائب، ولكن صوته مرتفع، فيقول أن عملي قد أحبط. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فقال: لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان متعمدا لرفع الصوت. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.